بارة الحافظ، بارة الحافظ، سؤال كده، لأنه سؤال الحافظ قال الحافظ صدوق تغير حبه لما قدم بغداد وكان فقيها. كذلك كلمة تغير غير اختلط. عفوا شيخي أكرمك الله، الأولى فيه ضعف، أي فيه ضعف يسير نعم. فقط، ما في شيء يضاف إلى هذا التعريف. أقول فيه ضعف، يعني أي فيه ضعف يسير. نعم. طيب، وهو ضعيف، يعني انحدر معناها، ضعيف لا يرتقي، حديث من قيل فيه ضعيف عفوا شيخي، لا يرتقي من قيل في حديثه ضعيف إلى مرتبة الحسن، حسن. إلا بمتابع أو شاهد. بخلاف من قيل فيه ضعف، فحديثه مرشح للتحسين.